ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالسوء وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله. وقد رواه الأوزاعي ومعاوية بن سلام عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا بنحوه، فيحتمل أنه عند الزهري عن أبي سلمة عنهما، وأخرجه النسائي عن الزهري أيضا، وعلقه البخاري في صحيحه. فقال: وقال عبيد الله بن أبي جعفر عن صفوان بن سليم عن أبي سلمة عن أبي أيوب الأنصري فذكره، فيحتمل أنه عند أبي سلمة عن ثلاثة من الصحابة، والله أعلم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا أبو أيوب محمد بن الوزان، حدثنا عيسى بن يونس عن أبي حيان التيمي عن أبي الزنباع عن ابن أبي الدهقانة قال: قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنها هنا غلاما من أهل الحيرة حافظ كاتب، فلو اتخذته كاتبا؟ فقال: قد اتخذت إذن بطانة من دون المؤمنين. ففي هذا الأثر مع هذه الآية دلالة على أن أهل الذمة لا يجوز استعمالهم في الكتابات التي فيها استطالة على المسلمين واطلاع على دواخل أمورهم التي يخشى أن يفشوها إلى الأعداء من أهل الحرب. ولهذا قال تعالى: لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم. وقد قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا إسحاق بن إسرائيل، حدثنا هشيم، حدثنا العوام عن الأزهر بن راشد قال: كانوا يأتون أنسا فإذا حدثهم بحديث لا يدرون ما هو أتوا الحسن يعني البصرية فيفسره لهم. قال: فحدث ذات يوم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تستضيئوا بنار المشركين ولا تنقشوا في خواتيمكم عربيا، فلم يدروا ما هو، فأتوا الحسن فقالوا له: إن أنسا حدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تستضيئوا بنار المشركين ولا تنقشوا في خواتيمكم عربيا. فقال الحسن: أما قوله ولا تنقشوا في خواتيمكم عربيا محمد صلى الله عليه وسلم، وأما قوله لا تستضيئوا بنار الشرك يقول لا تستشيروا المشركين في أموركم. ثم قال الحسن: تصديق ذلك في كتاب الله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. هكذا رواه الحافظ أبو يعلى رحمه الله. وقد رواه النسائي عن مجاهد بن موسى عن هشيم، وراه الإمام أحمد عن هشيم بإسناده مثله، من غير ذكر تفسير الحسن البصري، وهذا التفسير فيه نظر ومعناه ظاهر: لا تنقشوا في خواتيمكم عربيا، أي بخط عربي، لئلا يشابه نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان نقشه محمد رسول الله. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أنه نهى أن ينقش أحد على نقشه. وأما الاستضاءة بنار المشركين فمعناه لا تقاربهم في المنازل بحيث تكونون معهم في بلادهم، بل تباعدوا منهم وهاجروا من بلادهم. ولهذا روى أبو داود رحمه الله: لا تتراءى ناراهما. وفي الحديث الآخر: من جامع المشرك أو سكن معه فهو مثله. فحمل الحديث على ما قاله الحسن رحمه الله والاستشهاد عليه بالآية فيه نظر، والله أعلم. ثم قال تعالى: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، أي قد لاح على صفحات وجوههم وفلتات ألسنتهم من العداوة مع ما هم مشتملون عليه في صدورهم من البغضاء للإسلام وأهله ما لا يخفى مثله على لبيب عاقل. ولهذا قال: قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. وقوله تعالى: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، أي أنتم أيها المؤمنون تحبون المنافقين مما يظهرون لكم من الإيمان فتحبونهم على ذلك وهم لا يحبونكم لا باطنا ولا ظاهرا، وتؤمنون بالكتاب كله أي ليس عندكم في شيء منه شك ولا ريب، وهم عندهم الشك والريب والحيرة. وقال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس: وتؤمنون بالكتاب كله أي بكتابكم وكتابهم وبما مضى من الكتب قبل ذلك، وهم يكفرون بكتابكم فأنتم أحق بالبغضاء لهم منهم لكم. رواه ابن جرير. وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، والأنامل أطراف الأصابع، قاله قتادة. وقال الشاعر: أود كما ما بل حلقي ريقتي وما حملت كفاي أنمل العشرة. وقال ابن مسعود والسدي والربيع بن أنس: الأنامل الأصابع. وهذا شأن المنافقين، يظهرون للمؤمنين الإيمان والمودة وهم في الباطن بخلاف ذلك من كل وجه، كما قال تعالى: وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، وذلك أشد الغيظ والحنق. قال الله تعالى: